Oh. أقول لا وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لكم عدو فاتخذوه